فهو ابن العراق يقول انا كنت في 3 سنين وكنت لبلب خلاص ما تقدرش انت. وابوه طبعا ابوه اللي هو زين الدين هم ناس جم من الاكراد العراقيين لما التتر كانوا بيقتلوا المسلمين هناك ولازم تقروا انتوا الكلام دوت. هو فر وجا هنا مصر ابوه مش العراقي نفسه. فطبعا هذا اللي هو الزين العراقي ولد هنا في مصر. كثير من الكتب تقول ولد بايه, هم بلده اللي في البلاد الاكراد اسمها رازيان فيقول لك ولد برازيان. لا هو اتولد هنا, اللي اتولد برازيان هو ابوه. فهذا الولد اللي هو الزين الكبير لما جه هنا طبعا كانت الحاجات اللي تستوعب المهاجرين هي ما تسمى بخوانق الصوفية اللي هي دار كان يبنيها الخليفة وكل اللي يتصوف يكتب نفسه فيها ولما يقعد فيها يقولوا له انت تصلي والصوم وكده واكلك يجي لك لحدك 3 مرات في اليوم لا تجوع وتقدر تعيش على كده. فهو ابوه التحق بخدمة الشيخ القنائي, شيخ الخنقهات كانت موجودة هنا دلوقتي وتواريخها معروفة وكده. فلما ابوه طلع راجل مشغول بالعباده ما جاش في دماغه حكايه ان هو يودي ابنه الحديث او ما يوديش. ودي انا بقولها بمناسبه ان اللي خلف منكم عيل هو كل اللي مؤاخذه الشباب واسمحوا لي ان انا اقول الكلام ده يبقى ملهوف ان هو يتجوز ويقفل اوضه عليه هو واحده ست. لكن بعد ما يجي عياله ما يعرفش ان هو من اول ما يتولد ويبقى امانه محسوبين عليه تحت اي ظرف ان هو مش ياكلهم ويشربهم بس, لا يصنع عقوله. لان النبي قال فابواه اي ما تقدرش بقى تيجي قدام ربنا ما يسالك وتنطق تقول له انا ما ولدتش. ولدت بعد ما ولدت ما فيش لك عذر خلاص. كنت بقى عارف انك مش هتعمل كده كنت استرجل على طول. يقول لك لا طيب خلاص ما دام لا كل شيء وله ملتزمات. فابوه ما وداش يسمع الحديث اللي هو العراقي الا متاخر فما كانش عنده اسانيد عاليه. فلما خلف احمد ده عوض بقى فيه. لذلك كتير من انا بدرس طبعا جميع المراحل التعليميه فيجيني واحد يقول لي يا سيدنا الشيخ انا والله ما كانش نصيبي في التعليم وكده بس عايز ابني كل اللي انا فقدته يعوضه. فتعوض اللي فاتك يا في ابنك يا في بنتك, يعني ما تبقاش انت ذكوري لا. فالعراقي لما اسناده العالي فقده عوضه في ابنه بحيث انه هو في سنة 3 سنين خده وداه يسمع في الشام مش حتى في مصر بس. ديكا يمكن بعد ما كان سنه 10 سنين او 8 على الاقل قبل ما افتكر هو يعلم الصلاة وكلام من ده لكن هو قاعد الراجل في تكية خنقة يأكل ويشرب هو وعياله ومراته وكل شيء. فحكاية التفكير انه يعلمه انا بقول لك انا قدامك ما كانتش مطروحة. ولما جت عليهم كنا نتحايل على اللي هم ناس معانا في الريف نقول له وديه يقول لك لا هيطلع يعمل ايه. انا ابني دلوقتي بعد 6 سنين باقدره بكذا اوديه تعليمك استفيد منه ايه. فجينا في يوم قلنا الواحد ده كله عشان خاطر اللي خلف عيل يهتم بيه مش احنا بنسرح بيكم. فقلنا له ان ابنك ده كان طبعا بقى الصوره لما جت كان بقت الايه انك انت تبقى ضابط ده حاجه كتيره وخاصه الصعيد لحد الان عنده حكايه الضابط دي وحكايه الشرطه هي الطبقه اللي هو يفضلها بطبيعته لانه عنده الاجرام كتير فما فيش حد يوقفه عنده حد ولا الشرطه. فيتمنى ان ابنه يبقى في الشرطة. فطبعا قلنا له ده ابنك هيبقى ضابط. قال لا لا لا، ان كان على ضابط والله ما يروح. طب ليه؟ قال عبل ما يبقى ضابط اكون انا استفدت منه اكتر ما هيشتغل ضابط بعد كده ما ضمنتهاش. وفعلا الولد لحد ما مات ما يبصر. اللي خلاه يعمل كده مين؟ ابوه. فالعراقي خد ابنه وهو في الثالثه، قال له انا هعوض فيك اللي انا فقدت. فهذا محل الشاهد.